لا ثاني مرينا به لا ما نزلش بسم الله. عدم الصلاة على الشهيد وصلنا ثم حبسنا. الحكم الرابع أنه لا يغسل الشهيد وإليه ذهب الجمهور. هذا مش هذا ما شرحته الشيخ. هذا هو. نعم. قلنا الحكم الرابع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وله. الحكم الرابع أنه لا يغسل الشهيد وإليه ذهب الجمهور. ولأهل المذهب تفاصيل في ذلك، وروي عن سعيد بن المسيب والحسن وابن شريح أنه يجب غسله، والحديث حجة عليهم، وقد أخرجه أحمد من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال في قتلى أحد لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل كلمة دم يفوح مسكا يوم القيامة، فبين الحكم في ذلك. وجد حديث آخر بلفظ قال كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر نعم وأمر بدفنهم بدمائهم وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسل بدماء كافية ولم يصلي عليهم ولم يغسل. هذا من كلام جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واضح من كلام جابر. إذن هذا كله عدم تغسيل الميت، يعني لأنه لا يغسل يدفن مباشرة بذلك. للأحاديث هذه الواردة لم يغسلوا، وكذلك لفظ النبي صلى الله عليه وسلم يوحده يفهم منه هذا. قال وأمر بدفنهم بدمائهم، يعني هذا في دلالة على أنهم لم يغسلوا. الحكم الخامس عدم الصلاة على الشهيد، وفي ذلك خلاف بين العلماء معروف، فقال طائفة يصلى عليه عملا بعموم أدلة الصلاة على الميت، وبأنه روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد وكبر على حمزة 70 تكبيرة، وبأنه روى البخاري عن عقبة بن عامر أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد، وقال الطائفة لا يصلي عليه لا يصلي عليه عملا برواية جابر هذه. قال الشافعي جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى أحد، وما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليهم وكبر على حمل 70 تكبيرة لا يصح. هذا يحكم بماذا؟ بما وصل إليه علمه يعني. وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه. يبقى الآن الأحاديث الواردة، كان هذا الحديث انتع جابر يعني لم يصلى عليهم، وفيه في رواية أخرى عن جابر أنه قال صلى عليهم، بعضهم يحسنها وبعض يضعفها يعني. وأما من رووا الصلاة عليهم فعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه فكبر 70 تكبيرة ثم أوتي القتلى 9 تكبيرات ثم أوتي القتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه، يعني هذا كل ما صلى يتكرر حمزة يصلي معكم، كل ما جاء جماعة يصلي معه. إذن هذا حديث عبد الله بن الزبير كذلك. الحديث الثاني عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه ورضاه قال فيه أن في رواه الإمام أحمد فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة فصلى عليه حتى صلى يعني حتى صلى عليه 70 صلاة. هذه كذلك عبد الله بن الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بحمزة. حديث كذلك شداد بن الهاد هذا في غير يعني الآن عندنا رواية عند عبد الله بن الزبير ورواية عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى عليهم، ورواية عن جابر أنه صلى عليهم يعني اللي فيها ضعف بهذه الروايات يعني تتقوى. كذلك حديث شداد بن الهاد أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم آمن به واتبعه ثم قال أهاجر معك، فلبث قليلا ثم نهضوا إلى قتال العدو فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفنه في حبيرة أو كذا ثم قدمه فصلى عليه، يعني هذه في غزوة خيبر يعني بعد مات بعد أحده. الأمر الثاني وأنا كنت نبحث الآن وشوف لي الحديث جزاك الله خير. حديث الذي غلى ولم يصلي عليه. ها؟ طبعا. وأنا وش قلت؟ هو ما جعلته مع أني مريت به في ذيك اللحظة كنت نبحث على الصلاة على صاحب المعصية. فكان ذهني مشغول في هذا والآن وأنا أتكلم عن هذا الموضوع هذا الحين تبين لي أنه لم يصلي عليه وهو من الشهداء. يعني فيه دلالة واضحة في هذا. يعني اللي كنت نبحث من قبل ونعد الدرس كنت بحثت عليه في هذاك الموطن هذا فذهني كان مشغول في شيء يعني شغل كله منصب ولهذا عندما مريت به غفلت على أنه دليل للصلاة على هذا الموضوع. والآن وأنا أتكلم في هذا الموضوع هذا أعود ترجعت القضية وهذا أعطيني الحديث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين. إذن الآن حتى وكان جابر اللي قال يعني هذه متى كانت؟ في غزوة أحد. دوك مع ما ورد في غزوة أحد وما ورد في هذه في غزوة خيبر وهي متأخرة عن غزوة أحد يعني دليل على أن الشهيد يصلى عليه. دوك عندنا في القصة هذه رجلان عندنا رجلان الرجل الذي قال بايعتك لما أعطاه سهم هو صاحب القصة يعني ولو أن تمرض بين احنا أحيانا الإنسان كما يجمعش النصوص والألفاظ الحديث غير له أشياء كثيرة جدا جدا جدا كنا نركز أثناء دروسنا على الرجل قال إن تصدق الله هو صاحب القصة إن تصدق الله يصدق هذا يعني لما قال ما بايعتك على هذا وإنما عايعتك أن نضرب سهمنا هنا وأشر إلى هو صاحب القصة الذي صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والذي جاء وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نركز هذاك الباب لكن اليوم كنت نبحث في هذا الموضوع هذا جاءت القصة برمتها يعني في الأشياء هذه. إذن الآن في دلالة واضحة وأن ما قاله الشافعي ليس صحيح يعني الأدلة تترى على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الشهداء ويصلى على الشهيد. أنا هل يمكن أن يستفد أيضا الصلاة من حديث عقبة بن عامر الجهني عند مسلم؟ وش فيه؟ قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فصلى على قتل أحد بعد ثمان سنين. لا أنا راح نتكلم عليه الحين. هو بعيد خلاص. هل صلاته على الميت شيخ؟ ما بعيد كلية كل البعد يعني. إذن أنا جينا له الآن وأما حديث عقبة بن عامر اللي أنت حبيت تستدل به فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد 8 سنين يعني والمخالف يقول لا يصلى على القبر إذا طالت المدة فلا يتم له الاستدلال وكأنه صلى الله عليه وسلم دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودعا بذلك ولا يدل على نسخ الحكم الثابت. انتهى والكلام غير سليم. هذه صلاة مودع لأن الرواية يعطيني لفظ الحديث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فصلى على قتل أحد بعد 8 سنين صلاته على الميت ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات. يعني الآن الاستدلال به على الدعاء غير سليم. أعيد اللفظ. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فصلى على قتل أحد بعد 8 سنين صلاته على الميت ثم صلاته على الميت ثم صعد المنبر. طيب كيف نحملوها كيف نحملوها على الدعاء الميت يدعو له دعاء بلا صلاة؟ لا مش صلاة جنازة ما معنى كصلاته على الميت ك هذه كيف وش تدير الحين مثل صلاته يعني غسل الجمعة مثل غسل الجنابة غسله على الجنابة فهمت يعني هنا هذه العبارة هذه لا تترك مجال لإخراج الحديث عن لفظه مش الدعاء فقط يعني ثم ذهب فدعا هذا كجاء لفظ. هذا أعطيني حديث عائشة يا الحاج قالت ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت. زيد كمل لفظ العديد الكلام ما زال قدام. أمرني ربي كذا فيه لفظ على ما أظن إذا ما أخذنيش الذاكرة. اقرأ. قال فإن جبريل أتاني حين رأيتي فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. واضح الاستغفار دعاء. فرفع يديه. أما الثاني قال كصلاته على الميت. يعني نأتي بهذه العبارات هذه الألفاظ حتى نبين أنه ليس سواء. وهذا فيه دلالة هذا النص هذا تاع 8 سنين يعني اللي يقولوا بالصلاة على المدفون على المقبور ويحدد لا مش الغاية هذو محاضرين شنو الغاية ولا كي غابت ارواحهم غابوا واضح صيات على المقبور فيها بعد 8 سنين كي حددوها بعام وباربعين يوم وثلاثين يوم وخمسين ما عندهمش هذا الحق ليقولوا بجوازها مطلقا الصلاة على المقبور هذا فيه دلالة على جواز الصلاة ولو بعد 8 سنوات وهنا قلنا هذا سنتكلم عن هذا بعد حين يعني الموضوع هذا في حد ذاته إذن قال ويؤكد كونه دعا لهم عدم الجمعية بأصحابه لما يكون شيء خاص به لماذا يجمع أصحابه شيء خاص به لما جاءه جبريل وأخبره أنه يستغفر لأهله الباقية ما نادى أصحابه ليكونوا معه وكذلك في هذه أمره ربه أن يفعل هذا أو هو أراد أن يستغفر لهم فلا يستلزم شيخ ثبت هذا شيخ ها؟ في شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه أصلاه في الرجل الذي طلب منه أن يصلي في بيته في صلاته على المدفون شيخ ثم صلى خلفه وفي الأخرى صلى خلفه أنا حبيت نعرف وش الشاهد من كلامك شيخ قلتم أنه لما يكون شيء خاص به لا يجمع أصحابه شيخ وقد ثبت أنهم صلوا خلفه في شيء خاص به جمعهم شيخ لم ينادي صلاة جامعة سؤال طبعا شفت الآن خطأك شفت أين خطأ شيخ صلوا خلفه شيخ من غير أن ينادي أن يجعل منادي يناديهم ليأتوا واضح معنتها أن يصلي ويكونوا مجموعة معه ولم يتقصد النداء وهذا قال وهذا هذا وش قال هو لماذا أنا رددت عليه هذا الكلام هذا لأنك لا تتبع الحق ذي هذا قال ويؤكد كونه دعا لهم عدم الجمعية بأصحابه شكون كان معه هو من أصحابه كان وحيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد بعد 8 سنين خرج راح يصلي على قتل أحد بعد 8 سنين يستلزم منه لا كان لازم يصلوا معه يدعوهم إلى ذلك ولا لا يدعوهم إلى ذلك أما إذا صلى من غير قصد وصلى من صلى خلفه فذاك أمر آخر أما هو أنا رددت على كلامه قال عدم الجمعية بأصحابه يعني لما لم يجمع بأصحابه دليل على أنها ليست جنازة وهذا خطأ فهمت الآن أنا شفت ذهبت بعيدا فأنا كنت أتكلم على هذه الجزئية في حد ذاتها وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستلزم كي يكون أمر خاص به لا يستلزم منه أن ينادي أصحابه ليصلي وإنما إذا وافق أن الصحابة كانوا معهم لا يضروا إن صلوا صلهم ما ترى منههم عن الصلاة معنا كما دخل على الرجل في بيته كما صلى على المقبور كما إلى غير ذلك واضح قال إذن كان للصلاة الجنازة لأشعر أصحابه وصلاها جماعة كما فعل في صلاته على النجاشي شوف كيف الآن يعني في هذا المضمار ذكر قصة النجاشي مع هذا الأمر هذا ما يتلاقاوش لأن الصلاة هذا مصلى عليهم من قبل وأعاد الصلاة قبل أن يموت وقام على المنبر وأخبر بما فعل صلى الله عليه وسلم ولا لا في غزوة هذه أعود أقرأ اللفظ عن عقبة بن عامر الجهني قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فصلى على قتل أحد بعد ثمان سنين صلاته على الميت ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات كالمودع ثم صعد المنبر كالمودع ما كانش كافة وهذه بلغة أقوى لأن أنا فهمت كأنها فيها كافة هو قال صلاته على الميت يعني هذا أبلغ إذن هذا في دلالة على أن هذا الحديث ليس في دلالة على الموضوع كلية، لا منكر لا لهؤلاء ولا لهؤلاء. نعم شيخ، لكن ربما من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم صلاة الجنازة، شيخ يكون ممن يضعف الحديث أولا. كيف يضعف حديث الصلاة أنه صلى على قتلى؟ هذاك خاص كأمر آخر، ذلك الأمر الآخر الثاني لفوق ذلك في قصة صلاة ما يقدر، لا يستطيع أن يضعف. ليش لا يستطيع أن يضعف إلا بالأسانيد؟ وفي غير ذلك فالأسانيد عندنا نحن الآن صحيحة من غير صحابي واحد. يعني شفت الآن عندنا الصلاة على الشهيد عندنا 2 في خيبر، هذا ماش ما عندناش الاستقرار الكلي ثقبنا، يعني 2 قصتان في خيبر، قصة الذي غلى وقصة الرجل الذي جاء وبايع الرسول، هذا صلى عليه والثاني لم يصلى عليه وقال صلوا على صاحبكم. إذن هذا فيه دلالة، الروايات صحيحة، وهذه كانت ماذا متأخرة، حتى وإن كنا حديث جابر لم يصلى على قصد أحد، قل هذا حديث ماذا متقدم، هذا كفين في تبوك خيبر، في خيبر إذن متأخر قاضي على المتقدم. الأمر الثاني كي نرجع إلى قصة جابر رضي الله تعالى عنه ولم يصلي عليه، هذا كي يبدأ جماعة أثبت أنه صلى عليهم، بل أثبتوا دقة الصلاة أن 70 مرة صلى على حمزة، وإذن هذا كله يدل على أن هذا الأمر ثابت. إذن وش يصبح جابر الذي روى عدم الصلاة أيام القتال وغير هذا يكون في جهة أخرى في أحوال أخرى يبحثون ولم يرى هذا الفعل من هذا، فإذن هنا يجي قوله من علم حج على من يعلم، لأن الواقعة واحدة، واحد نفى والجماعة أثبتوا. إذن نحن نستطيع نقول لماذا؟ لأن الجماعة كل كانت متفرقة كل واحد وين. إذن فالدليل على أن جابر كان في جهة أخرى قايم بأحوال أخرى لم يرى ما صنع بالشهداء، فلما لم يرى أثبت ما رأى، قال ما صلى عليه كما عاث من حدثكم أن محمد قد بلى قائما، قد هذا مع الله الفرية، لأن قصة ماذا يعني مختلفة، هذا وهذا هي في البيت تحكيها في البيت ولا في الخارج. إذن هذا عند الأمور التي هكذا حتى لا يستطيع أن يضعف بهذا الحديث، هذا يعرف ذلك. شيخ قلنا بالفجود أن صلى على كل ميت من قتل أحد مع حمزة، يعني صلى 70 مرة. شيخ هل هذا خاص بالقتل؟ يعني لماذا لم يجمعهم في صعيد واحد صلى صلاة واحدة كما نصلي اليوم وكما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال أخرى؟ أما يمكن أن نعمل به اليوم نصلي على كل جنازة صلاة جنازة، هو تصلي على كل جنازة صلاة تحصل هذه أحيانا، لكن شيخ في وقت واحد يعني؟ لا مش في وقت واحد، مثل ما صلى إيه مش في وقت واحد، لأن الآن عندنا أولاً عندنا واش في الشرع بالنسبة للجنازة، إيش عندنا الحكم فيها؟ أوقات نهي المسارعة بدفن الأموات، صح ولا لا؟ إذن النبي عمل بتلك المسارعة اللي جي يدي خص عمه بذلك وتركه، فكل ميت جاء يصلى عليه وروح يديه يدفنوه، أحياناً يجي 3-4 يديهم يدفنهم كما وعد، كانوا يكفنون في مال بكفن واحد ويدفنون في قبر واحد، كانت الأحوال جماعة تأتي تترى، لأن المعركة كانت تسعى على ساحة كبيرة، فكل ما جاء صلى النبي وأخذوا كل ما جاء، ما كان ينتظر حتى يجمع يفعل ذلك، هذا الأمر الذي يكون والله أعلم، يعني ما تقدرش تقول غير هذا والله أعلم. نعم فضل. قال المصنف رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، رواه أبو داود. قال الشارح رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، رواه أبو داود من رواية الشعبي عن علي رضي الله عنه، وفي إسناده عمرو بن هشام الجنبي بفتح الجيم فنون ساكنة فموحدة، مختلف فيه، وفيه انقطاع بين الشعبي وعلي رضي الله عنه، لأنه قال الدارقطني إنه لم يسمع منه سوى حديث واحد، وفيه دلالة على المنع من المغالاة في الكفن وهي زيادة الثمن. وقوله فإنه يسلب سريعا كأنه إشارة إلى أنه سريع البلا والذهاب، كما في حديث عائشة أن أبا بكر نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين وكفنوني فيها. قال الشارح رحمه الله: قلت إن هذا خلق، أو قال أبو بكر: قلت إن هذا خلق. نعم، قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: قلت إن هذا خلق. قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو ذي المهلة. ذكره البخاري مختصرا. هذا الحديث يعني، وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، رواه أبو داود. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. حديث ضعيف يعني، ليست فيه دلالة على ما يريد هو في حد ذاته يعني، مثل الشهادة. من رواية الشعبي، قال: من رواية الشعبي عن علي عليه رضي الله عنه، وفي إسناده عمرو بن هشام الجنبي بفتح الجيم فنون ساكنة، فموحد مختلف فيه، وفيه انقطاع بين الشعبي وعلي، لأن الدارقطني قال لأنه قال الدار لأن الدارقطني قال إنه لم يسمع منه سوى حديث واحد، وفيه دلالة على المنع من المغالاة في الكفن، وهي زيادة الثمن، يعني هذا ما دام لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الوارد عنه ما مر نبي قبر، إيش قال النبي؟ أي نعم، إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، يعني المقصود يحسن كفنه، يعني يكون كفن مقبول، ويعني المقصود به ليس الجديد، وإنما ماذا؟ الذي يفي بالمطلوب في التكفين، هذا المقصود، فليحسن كفنه الذي يفي بالمطلوب في الكفن، وليست المغالاة في حد ذاته، لكن ضمنا يشمل الكفن الطيب في حد ذاته، لكن المغالاة في ذلك يعني غير واردة. يكفينا في هذا أثر أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، قوله: فإنه يسلب سريعا، كأنه إشارة إلى أنه سريع البلاء، والذهاب كما في حديث عائشة. واضح مش واضح؟ هذا الاستدلال به غير سليم بهذا التوجيه يعني. ها تعطوني لاش يا شيخ ثوب واحد من ثلاثة ثوب ذكر المغالاة لا تغالوا زيدوا عليه ثوبين محرم شيخ الذي مات فيه لا لا لا هاي مصطفى ما فهمتش السؤال شيخ ما فهمتش السؤال قلت لك هذا الاستدلال يرد عليه عندنا نصوص أخرى ترد على هذا الاستدلال منه وتوجيهها لهذا الحديث عج إبراهيم سؤال أبي بكر كم يحسن لا يحسن كنا المقصود به التعميم وهذا إيش قال النبي يوم القيامة لما أمر بالإحسان الكفن إيش قال مش حفاد عراة يبعثون في ماذا في أكفانهم أعطيني الحديث إذا ما فهمت الشعب بصف أنت عندما يبعث الميت يوم القيامة يستحب أن يكون لا مش يستحب تعليله هو قلت خاطئ تعليله هو إيش قال إنه يسلب سريعا يسلب سريعا لكن هذا من نفذ الحديث شيخ قلت لك أنا تعليله غير حديث ضعيف أعلم أنه ضعيف إذن هذا التعليل لازم إحنا نمشي مع النصوص الأخرى اللي عندنا هات عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل غير طائل وقبر ليلا فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون في أكفانهم بلا ليس منع من تحسين كفن هو عندما نظر للحياة نتاعنا احنا مش حياة المقبورين هناك عندما تضع قماش في التراب شاس يبلى لكن الأموات عندهم حياة أخرى يتزاورون في ماذا في أكفانهم فهمتني ولا سيدي الحاج جيتون في قاعد تشوف لي نظرة غير سليمة. الكفن الذي يكفن فيه ويدفن فيه الميت. شيخ في حديث البراء شيخ لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في دفن الميت لما حدث الموعد في أن الميت شيخ يكفن بكفن أهل من الجنة ويكفن من النار. شيخ هنا هل ثم يسلب عن الكفن الذي في الدنيا فيكفن بكفن آخر؟ يعني ما ذكر هنا كفن آخر يعني الله بعث يعني. جيب الحديث. الحديث اللي يذكرون الأخ شوقي فيها الكفن تاع الدنيا قال فليحسن كفنه فإنهم يبعثون في أكفانهم. خليه بالحديث. نعم هذا الدنيا هذا مفروغ منه. لا مش مفروغ منه. لا مش مفروغ منه. ماش مفروغ أروح جيب لي الحديث خدير عن بلا باش قلت علي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو. نزل إليه ملائكة الرحمة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن حريرة بيضاء من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة اخرجي راضية مرضيا عنك اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. فيأخذها ملك الموت ويخرج منها كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها حتى أنه ليناول بعضهم بعضا. ثم يجعلونها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط فيتلقاها ملكان يصعدانها حتى ينتهوا بها إلى باب السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم. جبت الحاجة زيتونيوم تضح الأمر ولا يروح إلى الكفن الظهر هذا شيخ ثم قال الحديث فتردوا في الجسد ها؟ تردوا وين؟ ها؟ طبعا احنا نتكلم على مال الجسد ترد وين ترد وين ترد لك مصاف في الجسد بالكفن اللي تحت داخل مش لبرا تدخل بالكفن الداخل. شيخ لو تجمع بين هذا الشيخ والحديث يبعث الناس نحو فاس معراتي يا بني ليس هناك تعارض حاول توجيه لان القيامه منازل كي يخرجوا ينبوتون ثم يخرجون يبعثون بأكفانهم بعدها مواقف أخرى يطيروا الأكفان يطير كل شيء حفاة عراة لغرنا ها قلت لك منازل مش كلها منزلة واحدة مش بعثة واحدة في حد ذاتها. قال يبعثونك في أكفانهم احنا ما نشنين فيه يبعثون في أكفانهم وبعد ذلك تزول الأكفان ما فيش إشكالية هذا يبعثون وثمة ماذا يحشرون وبين البعث وبين الحشر واضح هذا يبعثون كي يخرج من رقبه في أكفانه والأخرى يحشرون إذن كاين وقت طويل باش تحصل ما يحصل من ذلك واضح هو هذا إذن فالكفن من الجنة والحنوط اللي من الجنة هو خاص بمن بالروح لا بالجسد وعندنا احنا علاش قلت لك انا لما قال هو فإنه يسلب سريعا إذن أنا مباشرة استحضرت الحديث الذي هو ماذا أنهم يبعثون في أكفانهم وغاب عني يتزاورون فيه يعني أهل الأموات يتزاورون يعني يتزاورون قبل الحشر قبل الحشر طبعا أول شيء عندما تطلع الروح أول ما يتلاقى به صح ولا لا أين فلان وأين فلان يكون التساؤلات هذه ما ندريش مين يعني يمكن نكون نجيبه النص شيخ هذه في الروح صعود الروح ما نشعر جيب لي لفظ الحديث هذه حديث البارح محليش مشكلة يعني أنا تعرفني دأبي أنني لا أريد أن أتكلم الآن وأنا عبد ضعيف مع ليست لي ذيك الحافظة نتاع من سبق من الحفاظ. أنا قد حالنا لعمش بين العميان مكحل العينين وعمش يجو ما يندم، لكن لو مع العميان يسموكم مسكين وش يدير. أنا عايشين ولا لا الأخ سمير؟ ولا لا الأخ سمير؟ صح حاشا انت لسه عمش مش قام؟ بل انت بصير يا شيخ. لا لا لا لا عمش عمش احنا نحن ويا الحفاظ من العلماء الكبار. الله أكبر. قال فيقول أبشر بالذي يسرك. نرجع شيء الخلف شيء. دخوله إلى أهل الجنة وتزاورهم مع بعضهم بعض. حديث براء شيخ. هو ما نيش عارف حديث براء أو غيره. فيأتون به حديث براء الطويل. ماشي. ذهب إلى أمه. نعم ربي أقيم الساعة حتى. قال فيأتون به أرواح المؤمنين. فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه. يقدم عليه. فيسألونه ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ عاود لي عاود لي من الأول. فيأتون به أرواح المؤمنين. أزيد لي شوية قدام. خلاص خلاص خلاص خلاص. كمل. نعم. فيأتون به أرواح المؤمنين. فيقول بعضهم لبعض أنظروا أخاكم حتى يستريح. فإنه كان في كرب. فيقبلون عليه ويسألونه ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟ هذه لا فيه الأرواح هذه. هذه لو صعود لو هذه. وأما التزاور فالنص قال يتزاورون في أكفانهم كيف ذلك؟ الله أعلم. نقف عند حد النص أنا. ليش قلت لك خرالي النص؟ حتى لا أخطأ في توجيهي. لا أستطيع أن أحمل يتزاورون في أكفانهم على قضية الروح. نقول لبعض أخلط بين أمرين اثنين. إذا عندما أعيد وأخر اللفظ وهذا نتاع الروح يلتقي بهم مع الأرواح ويسألونه، وعد الثاني نص يتزاورون في أكفانهم، نقول يتزاورون في أكفانهم كيف ذلك؟ يتزاورون في أكفانهم. هذا الحد الذي نثبته لا نزيد على ذلك. نقول كيف ما عندناش خبر دوك الأرواح تلتقي وبيننا تلاقى كيف يتزاوروا؟ ما جاء حتى نص. قلت أقرار اللفظ حتى لا أخطأ في توجيه للنص. فيبقى هذا ظاهر اللفظ هذا يتزاورون في أكفانهم، يبعثون في أكفانهم ويتزاورون في أكفانهم. إذن فتوجيهه رحمه الله تبارك وتعالى اعتمادا على نص ضعيف وهو قوله فإنه يسلب سريعا كأنه إشارة أنه سريع البلاء والذهاب، كما في حديث عائشة أن أبا بكر، وحديث عائشة لا يدل على ذلك، ولو أن بكر قال ذلك يعني لا يدل على هذا. قالت وقوله فإنه يسلب سريعا كما أشرت لهذا، قال إن الأموات فإذا كفن أحدكم أخاه فليحسن في كفنه، فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون في أكفانهم. فدلالة واضحة أنهم يبعثون في أكفانهم، يعني حتى ولو إحنا نحل القبر ماذا نجده؟ بلية. بلية كما يبلى الجسد. كما يبلى الجسد ومع ذلك يتزاورون. إذن نحن نثبت هذه الحياة الأخروية التي لا اطلاع لنا عليها كيف؟ الله أعلم. والله قادر. اللي قال إذا ما مت فحرقوني ماذا فعل به؟ رموه نص منه ونص منه هذا جمعه فإذا هو قائم بين يدي ربه. إذن هذه الأمور قدرة الله هي أوسع من كل شيء. وهذا اللي دائما نركز عليه في هذا في أمور الحياة الغيبية والتوحيد دائما وابدا. الأمور المغيبية مبنية على الحياة المرئية، واضح؟ يعني الأخبار اللي تغيب عليك، الغيب غيبان، غيب نسبي وغيب مطلق. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليثبت صحة إخباره بالغيب النسبي أثبت ماذا؟ عدالته. لو كنت مخبركم أن جيش قادم على غيب ولا مش غيب؟ غيب. بناه على ماذا؟ على حقيقة حياة تعيش مرئية. وكذلك الله عز وجل فيما نرى في الكون من قدرته تتجلى، ما نراه نحن بأعيننا في الكون وما قصه علينا سبحانه عز وجل في كتابه كاف لبيان عظمته وقدرته. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها زكريا والداخل مفتاح فيده مغلق. قالت هو من عند الله. يعني هذا في دلالة واضحة أن الله يرزق بغير ماذا؟ أسباب. ولهذا يأتي جمال في الإحياء يصبح أكلهم وشربهم مش هو؟ التسبيح. الآن كي تكلم أنت على مثل هذا مبني على ماذا؟ مبني على عقيدة ومعرفة بالله سبحانه عز وجل، مش مبني على شيء واحد آخر. لأن رانا نسبح ورانا جواع. إنما أبيت فيطعمون الله ويسقيني. وش قالهم؟ وش قالهم؟ قالوا التسبيح والتهليل. كون كان التسبيح والتهليل قاعد حتى الصحابة كانوا يسبحوا ويهللوا. وإنما طعام وسقى خاص وسماه يطعمني ويسقيني من غير الطريق المعتاد. وجاء الطب الآن وأثبت أن فيه أنفيزيون، تروح ثم القوة يطعم وتسقى من ثم ما يحتاج سكريات يحطهم يسموها جلوكوز. فهمت الآن؟ فإذا نحن كنا نتكلم على الأمور الغيبية هذه مبنية على معرفتنا بالله، فكل ما يخبر به نسلم. ولهذا لما الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن بعض الأمور الغيبية ماذا كان خطابه للصحابة؟ أي معرفة هم قالوا كان رؤي العين. لا لا لا، فيما يخبر عن غيب في الناحية العقلية مش ممكن. قال أنا أؤمن به وأبو بكر وعمر. ألحق به ماذا؟ ألحق صاحبيه. لما تكلم عن ماذا؟ عن الدابة التي تتكلم ولا لا؟ والبقرة وعن الذيب على ما أكلها. ويتكلم عن أمور ما الناحية العقلية ما شفناهاش وما شفوهاش يعني حد ذلك. قال أنا أؤمن به وبكر وعمر لأن هذوكم جماعة في المرتبة الإيمانية زايدة يسلموا له. ولهذا انظر كفار قريش، كفار في الفساد دواهي كبار، دواهي لما علموا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم العدالة والصدق، لما وقع الإسراء والمعراج ماذا فعل بها كفار قريش؟ بارك الله فيه وفيك. ذهبوا إلى أبي بكر. لماذا؟ كان الواقع الحسي إلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف الشام واليمن. إذن غدوها شهرا ورواحها شهرا، هذا شيء مسلم متعارف عليه عند جميع الناس. اللي رايح للشام يركب على الدابة يروح يضرب شهر، وكي يروح يضرب شهر. فلما قال النبي ذهبت في ليلة وبعض الليل ورجعت، كانت فرحة لكفار قريش للطعن في عدالته. هذا مصطلح الحديث، هذا المصطلح الحديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش كانوا يتعاملوا في مصطلحات. فهمت كيفاش الآن؟ أرادوا أن إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. ما مش يكذبوا في محمد عارفين من هو، وإنما الهدف من وراء هذا كله أن يجحدوا بآيات الله. راحوا أخبروا ما علمت ما يقول صاحبك يا أبا بكر؟ قال ماذا يقول؟ قال ذهب إلى الشام ورجع في ليلة. كيف كان يتعامل بكر؟ هو قال ولا انتم تكذبوا؟ التثبت من صحة نسبة الكلام إلى قائله. دقة اقرأ لي مثل الحديث. هذه يقرأ لي مثل الحديث. هذا اقرأ لي مثل الحديث. هو قاله هي اقرأ لي مثل الحديث. قال هو قاله. قال صدق. فهمتم الآن ورش المبنية هذه الحياة هذه؟ ليش مبنية على هكذا فقط خريفات، وإنما على حقائق نعيشها اليوم يتبين من خلالها ماذا؟ قدرة الله عز وجل. وبهذه الأيام كنت من بعض الناس كذا شوية يعني يتبروا الكفار شوية تكلموا على بعض الأمور اللي إحنا نعيشوها نتاع الزلازل والاحتباس الحراري وهذا. فقلت لهم أن هذه الكفار هم يكذبوا عليكم فقط، يكذبوا عليكم كلش. مولانا هو المتصرف في هذا الكون، إن شاء الله نجيبوا الطنوبيت نتاع العالم ونفزدوا لهم الموتورات ونحط لهم الزيت مع البنزين، نحط لهم الزيت مع البنزين باش يديروا مال لا بوليسيون، نحط الموتورات تخدم كامل هكذا في العالم كله هكذا. لازم يبقى الجو نظيف لأن كاين واحد نتكفل به، تعرفوا ابن تيمية الصوفية في زمانه قال أكل الحلال متعذر في هذا الزمان. صوفية راحوا يخرجوا في ياكلوا في الحشاوي ويقولوا في كذا مساكن. قالوا ابن تيمية ما يبقي الله عبدا مؤمنا إلا وأبقى له رزقه الحلال. عقيدة عقيدة. قال ما دام باقيه وهو رزقه كاتبه له لازم قالوا الحلال، هذه العقيدة. وهذا احنا نتكلم نقول له كذب. كان واحد معاه يقرأ في القرآن شيخ كبير، قلت له اقرأ لي إذا زلزلت يومئذ ها قال يقول قال الإنسان ما لها. قلت وش معناه؟ قال لها وش بيك؟ يشرح لي هو قال لي قال لها وش بيك؟ كمل قلت له يا يومئذ تحدث أخبارها واش؟ قال لي بأن ربك، قلت له ربي قال لي، قلت له حال إذن هذا الكون تحت أمره وتحت أمره. هذا ما حتى يصرفون على ويخوفونك بالذين من دونهم. تسمع ذاك الكلمة تاعهم سي مدام ناتير كسدي الشان طبيعة، وش يقول تسدي الشان بالعربية واش؟ يعني تبين قدرتها وقوتها. غضب الطبيعة. ها؟ غضب الطبيعة. معناتها ولات هي تتصرف تشاء. إذا هذا كله احنا نتكلم على هذا يحشرون وكذا، احنا نؤمن بهذه الأمور بالحد الذي أخبر به النبي. أين فسرنا الآن نتاع الروح فسرنا ولا لا؟ الكفن نتاعها ومن الجنة وكذا وتطلع وتلاقى مع الأرواح؟ نتكلم بذلك واحنا في راحة تامة. لما قال يتزاورون في قبورهم ويبعثون في قبورهم، كيف يتزاورون؟ الله أعلم نثبت يتزاورون في قبورهم و يبعثون في أكفانه. هذا الحد نؤمن به ونعتقد به وندين الله به. واضح الحين؟ يعني هذه القضية دائما نعيش تحت هذه الراية. يعني أول شيء، ولهذا أنا في التفسير عندي في الجامعة كيعطوني نقري التفسير، ولهم قبل ما نتكلم عن التفسير ونتكلم عن التفسير نتكلمكم على من نزل القرآن قبل. إذا أنتم تجهلوا هذاك اللي نزل القرآن راح تفسدوا، راح تفزدوا تفزدوا. كان واحد المصري عفريت في فرنسا طارق رمضان هاي حفيد حسن البنا، كيفاش راه يفسد في الدين بلا حدود بلا حدود. انا اقول عن قصد او يلعب الله اعلم. اذا كان عن قصد خلاص راح طول بعيد بعيد افسد الدين كليته. حبي يبين لهم التعايش السلمي بين الديمقراطية والإسلام، ما بقى فيها لا جهاد لا الحدود لا العقاب الجلد والو والو نحا كلش. هو حجوب هذا وهو واش دار. أنا قلت أحد أمرين، يا داهية ماكر وقولوا له أنت راك عندك خطابين، لك خطابان، خطاب مع الناس ديانة وخطاب. لكن أنا يعني كي يتكلمون عليه رجعت خطابه مع الناس. لو كان في خطابه مع الناس يعني المؤمنين يمشي في إثبات الشرع كامل كما هو، كان الأمر يكون سليم جدا. يعني خطاب الصحيح نقول هذا يتلعب بهم، يظهر لهم الصورة باش يقول لهم هاي يسموها هم اللايكية تاعكم، احنا نعيش وانت ما تلزمنيش وانت وانا ما لزمكش، انا نعيش بإسلامي. هو يقول انا ضد من يجبر المرأة بالحجاب يسموها ما يسموها عنده رانسيت بسميت تلبس هذا، واذا لبسته تلبس على روح. يقول انا ضد، ما كانش الرجل ما كانش ما ك... يعني هذا كله ليبين ان الاسلام سلم وهذا افساد الدين. وهذا افساد الدين ظلم يشعر. احنا لابد ان نثبت هذا الدين كما جاء. قالت لكم قالت لكم طرهم ينمي عدو الله يوعدوكم واخرين لا تعلمون. سبحانك الله الحمد لله.